وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فدل هذا على أن محل الإيمان هو القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا، ويشير إلى صدره. فإذن الإيمان والتقوى كلاهما في القلب. ولكن لو صح أن في قلب الإنسان شيء من الإيمان، يعني تقوى، إيمان وتقوى، لصلحت الجوارح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فنحن نقول الذي قال التقوى هنا هو الذي قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فنقول يا أخي إن إيمانك ناقص، ما دمت تصر على المعصية فإننا لا نقول إنك إنك غير مؤمن على سبيل الإطلاق، لكن نقول إن إيمانك ناقص، فاتق الله وكمل. لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص في المعصية. نعم. إمام سهى في صلاة الظهر في الركعة الرابعة حتى أنه قام سهوا ليأتي بالركعة الخامسة، فقال أحد المؤمنين سبحان الله فجلس للتشهد الأخير ثم سلم، لم يأتي بسجود السهو إلا بعد أن سلم في السنة الأولى، ثم بعد سجد سجد السهو مرة أخرى وسلم مرة أخرى، يعني سجد بعد السنة الأولى ثم أولا يجب أن نعلم أن السهو إذا كان زيادة فمحل السجود له بعد السلام، بعد السلام. والحكمة من ذلك لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي زادها والسجود. مثل هذه المسألة التي ذكرها السائل، قام إلى خامسة فنبه فرجع وقرأ التشهد، فنقول سلم أولا ثم اسجد بعد السلام وسلم. ولكن ما تقولون فيما لو سلم من صلاته قبل أن تتم ثم ذكر فأتمها، فهل يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ وش السؤال؟ نعم، وش السؤال؟ أنت بعيد مني ولا بيني وبينك رجل واحد؟ من يعرف السؤال؟ نعم، رجل سلم قبل أن يتم ثم ذكر فأتم الصلاة، فهل يسجد بعد السلام؟ أحسنت، من يعرف الجواب؟ نعم، يسجد بعد السلام. طيب لو قال قائل هذا نقص، أحسنت، تمام، بارك الله فيك، وهذا مقنع لكل مسلم. لكن إذا قال قائل هذا يهدم قاعدتك التي قلت إن السجود بعد السلام للزيادة. نعم، قل لأنه زاد في الصلاة وهي السلام. أحسنت، تمام، نقول هذا الرجل في الواقع زاد، هو صحيح سلم قبل أن يتمم هذا نقص، لكن هل أتم ولا ما أتم؟ أتم، جاء بالباقي، وعلى هذا فيكون في صلاته زيادة، يكون في صلاته زيادة، ولهذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. نعم. ما حكم تحية المسجد، وما هي الأوقات المنهية عنها، من هي الصراع عنها؟ تحية المسجد على قول أكثر أهل العلم سنة مؤكدة وليست بواجبة. وذكر بعض العلماء أو ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، يأثم الإنسان بتركها. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا فنهى عن الجلوس قبل صلاة الركعتين. ولا يجب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وتحية المسجد ليست من هذه 5. وقال بعض العلماء إنها واجبة، واستدل لقوله بأن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت؟ أو قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وجه الوجوب من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين في حال يجب عليه أن يستمع إلى الخطبة، فاستماع الخطبة واجب، ولا يشتغل عن الواجب إلا بواجب، لأن الذي يصلي ركعتين سوف ينشغل عن سماع الخطبة. قالوا: وهذا دليل على وجوب صلاة الركعتين. ولا شك أن الذي لا يصلي تحية المسجد قد عرض نفسه للإثم، فإن القول بالوجوب قول قوي جدا، ولولا بعض الأحاديث لكنت أجزم بوجوبها، لكن هناك أحاديث قد يدل ظاهرها على عدم وجوبها، منها أن الخطيب يأتي يوم الجمعة ويصعد المنبر ويخطب الخطبة الأولى ثم يجلس بين خطبتين، وهذا جلوس قبل أن يصلي ركعتين. ومنها أيضا قصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد، فجلس أحدهم في الحلقة، وجلس واحد خلفها، والثالث انصرف، ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. على كل حال، أنا أقول إن القول بوجوبها قوي، وأن الذي لا يصليها قد عرض نفسه للإثم. أما الجزم بالوجوب فأنا أتردد فيه لهذه الأدلة التي ذكرتها لكم. يبقى النظر ما هي الأوقات التي لا يجوز فيها التطوع، فنقول هي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني نحو متر، وتقريبها بالدقائق 10 دقائق إلى ربع ساعة، وعند قيامها حتى تزول، يعني في وسط النهار قبل الزوال بنحو 10 دقائق، ومن صلاة العصر إلى الغروب. هذه أوقات النهي، ولكن القول الراجح أن ما له سبب من النوافل فلا نهي عنه. وتحية المسجد لها سبب، وهو دخول المسجد، وعلى هذا فإذا دخلت المسجد في أي وقت كان فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، حتى لو دخلت قبل الغروب بربع ساعة مثلا فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. نعم. ما حكم حف اللحية؟ إيش؟ حف اللحية. نعم، حف اللحية خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وفروا اللحى وحفوا الشوارب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحف للشوارب، وجعل للحى التوفير. وقد روي هذا الحديث بعدة ألفاظ، منها وفروا اللحى، ومنها أعفوا اللحى، ومنها أرخوا اللحى، ومنها أوفوا اللحى، وكل هذا يدل على أن أخذ شيء منها خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: ما تقولون فيما كان ابن عمر يفعله، أنه إذا حج قبض على لحيته فقص ما زاد على القبضة؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول أنه إذا تعارض فعل الراوي وروايته فالمقدم الرواية، لأن الرواية خبر عن معصوم، والرأي رأي لغير معصوم، ومعلوم أن الخبر عن المعصوم مقدم على رأي من غير معصوم. ثانيا، أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يفعل ذلك دائما، إنما يفعله إذا حج، وكأنه رضي الله عنه يرى أن هذا من تمام التفث الذي يقضيه الحاج. وعلى كل حال، فإن رأي ابن عمر رضي الله عنه معرض للخطأ، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول معصوم، ونحن يوم القيامة لا نسأل عن فعل ابن عمر ولا عن من هو أكبر من ابن عمر من غير الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا عن من دونه، إنما نسأل عما أجبنا به الرسل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم الله المستعان. فضيلة الشيخ، كيف نرد على من قال إنه ثبت أن رسول أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ولكن الليل يختلف من منطقة إلى أخرى، فهنا نهار وهناك ليل، هل يتكرر نزول أم كيف؟ سبق الجواب على هذا أليس كذلك؟ وقلنا إن هذا السؤال بدعة ويرد على قائله، لأن الصحابة ما سألوا هذا السؤال، وهم أعلم بالله منا وأشد حبا منا للعلم وأتقى منا لله وأشد تعظيما منا لله عز وجل، فيسعون ما يسعون. ونقول ما دام ثلث الليل باقيا على منطقة فالنزول الإلهي ثابت، وإذا طلع الفجر فلا نزول باعتبار هذه المنطقة، والله عز وجل لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن ندرك كيفية صفاته. نعم. أنا موظف وأودع مبلغ من راتبي شهريا في البنك، كيف أزكيه؟ أحسن ما يكون بالنسبة للموظفين في الزكاة أن يجعل الإنسان شهرا معينا يحصي فيه ماله ويخرج زكاته، فما وجد في البنك أو غير البنك من الدراهم يخرج زكاته حتى وإن لم يحل عليه الحول. لماذا؟ لأن هذا أريح له وأسلم من الخطر. فمثلا إذا قدرنا أن هذا الرجل توظف في رمضان وقبض الراتب في رمضان، فإذا جاء رمضان من السنة الثانية فليخرج الزكاة حتى زكاة شهر شعبان، مع أنه لم يتم له إلا شهر، لأن ذلك أسلم، لأنه لو أراد أن ينظر إلى كل شهر بعينه تعب وأشكل عليه الأمر. فإذا أخرج الزكاة جميعا فإنما تم حوله فقد أخرج في وقت زكاته، وما لم يتم فإن زكاته تكون معجلة، وتعجيل الزكاة لا بأس به. نعم. يقول ما هي صفة سجود الشكر أحكامها من حيث الطهارة واستقبال القبلة والسلام والتكبير ونحوها مع ذلك؟ سجود الشكر صفته كصفة سجود التلاوة، يكبر الإنسان ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويشكر الله على نعمته ويعينها، فيقول اللهم لك الحمد على هذه النعمة، اللهم ارزقني شكرها، وما أشبه ذلك من الدعاء المناسب. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا لله عز وجل. انت لو إذا جاء الإنسان والإمام يصلي صلاة الفجر ولم يكن صلى الراتبة، ما صلى النافلة، فإذا سلم الإمام وسبح وهلل فليأتي بالسنة ولا حرج عليه، يصليها ولا حرج عليه، ولعلنا نحدد الوقت بالتسع. نعم كذا. ها ايش كيف ايش اي نعم لا سجود الشكر والتلاوة ليس فيه تكبير عند القيام ولا سلام. نمشي ولا نقف؟ يلا ايش الطهارة؟ اي نعم الله يسعدك. نعم. خمسة أسئلة مين مين ضاع؟ نعم. يلا يا أخي. امشي. صلاة الفجر بعد صلاة الفجر بين بعد الفجر خلف الصف. نعم. يقول عن صلاة الفجر خلف الصف. الجواب أن الإنسان إذا أتى والصف تام فلا بأس أن يصلي وحده، إذا أتى والصف تام فلا بأس أن يصلي وحده، لأن المصافة واجبة، وإذا كانت واجبة فإن الواجب يسقط بالعجز عنه، فإذا أتيت ووجدت الصف تاما فصلي مع الجماعة ولو كنت منفردا خلف الصف، وذلك لأنك إذا وجدت الصف تاما فلننظر، إما أن تنصرف وإما أن تدخل مع الإمام وتتجاوز، وإما أن تجذب واحدا يدخل معك يصف معك، وإما أن تدخل في الصلاة منفردا في الصف موافقا في الأفعال. وهذا الأخير هو أولى هذه الأقسام فليكن هو المشروع، لأنك لو انصرفت فاتتك الجماعة والمصافة، ولو جلبت غيرك حصل بذلك فرجة في الصف وتشويش على غيرك واعتداء عليه بنقله من الفاضل إلى المفضول، وسبب لتحرك الصف كله، لأن المأمومين سوف يتحركون يقرب بعضهم إلى بعض. ولو دخلت مع الإمام لازم من ذلك مخالفة السنة، لأن السنة إذا كان الجماعة الثلاثة فأكثر أن يتقدمهم الإمام ويقف وحده ولا يصف معه أحد. فتبين بهذا أنه يجوز الإنسان إذا وجد الصف تاما أن يصلي خلف الصف منفردا ولا بأس بذلك ولا يعيد الصلاة. وأما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف حمله أكثر أهل العلم على أن هذا النفي نفي للكمال وليس نفي للصحة، وقد ذهب إلى هذا الأئمة الثلاثة أفعي ومالك وأبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن القول الراجح أن النفي نفي للصحة، هذا مقتضى القواعد، لا سيما وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد. إلا أننا نقول إما تعذر الوقوف في الصف تعذر فعل الواجب فسقط، ولهذا تصف المرأة وحدها خلف الصف إن وقوفها في الصف يتعذر شرعا، تعذر الحسي كالتعذر الشرعي، فإذا تعذر وقوف الإنسان هذا في الصف فإن له أن يصلي خلف الصف. هذا القول هو الوسط في أقوال ثلاثة، قول تصح مطلقة، قول الثالث الوسط تصح إن كان لم يجد تصح إن وجد مكانا، وعلى خشف الزمان يرجى طالب العلم. ما هي؟ أولا طالب العلم ينبغي أن لا يطلب العلم إلا على شيخ يثق بعلمه ودينه، وحب الذي يسعود فلا تحبط بحينها نافعة. قاعدة أن طالب العلم المبتدئ يبدأ بالكتب المختصرة، إنسان عند شبابه أولا لا يحمل إلا الشيء كبر شوي شوي سين ستين حاجة احمد 8 كيلو ما هي كل حال الطالب العلم المبتدئ يجب ان يعامل نفسه معاملة حتى بالاخف فالاخف بالقصرة ثم بالكتب، اما بالنسبة لما يدرس الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. السنة ما تحن كتنا ولا سيادة الأحكام فإنصرة وأحاديثها صحيحة تريح طالب العلم إحنه لا يتحيي الحديث أو رأفي في كتب الفقه ينظر الكتاب المختصر المفيد حسب ما يوجه إليه، في كتب النحو الذي يعجز عنه كثير من القرآن تجده يقرأ ويقرأ ويلحن في الكلمة الواحدة 10 حناف كل حناف على الأصح، هذا التومية مختصر مفصل ومبارك بإذن الله. أما بما زاد عنها وأنا أحث طلبة الجامعة أو الذي بمسأل جامعة النحو، إنها في الحقيقة خلاصة تفيد الإنسان. غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة عند أكثر أهل العلم أحد وجوبها، القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل كل محتلم أي على كل ناحية واجب قد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفصح الخلق فيما ينطق به إلا جاءت هذه العبارة في كتب من كتب الفقهاء، فيقول الشافعي القارئ يقول إنما أجب وصل الجمعة، فإذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة واجب علقه على وصف ناسب كل محتلق على الحبابق هو الذي صحيح أن غسل الجمعة واجب وحرج عليه في تركه، ليس وجوبه كوجوب أن غسل الجنابة لا تصح الصلاة. الصلاة أحد إلا أن ينظر إلى الخليفتين الراشدين. دخل عثمان وهو أمامه عمر. قال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن ترفعت على ثم أتيت الوضوء أيضا. أحدكم أمامه على عدم الغسل أمام الناس وأيضا أتى أحدكم الجمعة مع كونه واجبا لا يمر سيما في أيام الصيف. هذا يؤدي إلى أخذ الماء جسدي كل يوم الجمعة مثلا أو كل التبرد أما شبه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وحسب كل محلنا نقتصر على هذا. نعم